هل انت في ظنك ان الراجل قاعد على القبر بره اعلم يا عبد الله ان ده اول يوم لك في الاخره واخر يوم لك في الدنيا، وانه لن سياتيك ملكان ازرقان مش عارف ايه، فاذا سالك عن ربك فقل لهم بلسان ذلق فلق بالق من غير خوف ولا وجل ربي الله. الله بيتغششه؟ هل في ظنك كده ان احنا لما نعمل كده المقبور ده يمحنا بنلقنه؟ بيسموها التلقين. هاتوا الشيخ محمد عشان يلقنه، اصبحت وظيفه اسمها الملقن، عشان بعد التلقين ده ياخد له ايه 10 جنيه، اسمه الملقن. يا سلام، كلام فاضي نصب، هذا كله لا يجوز.